الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وكذلك الباب الذي بعده باب قصر الصلاة في السفر. هذا من يسر الشريعة وتيسير هذا الدين العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. فمن التيسير الذي جاء في هذه الشريعة أن خفف على المسافر، فقصرت له الصلاة الرباعية، بدل أن يصلي أربعا يصلي ركعتين، وهذا من التيسير. ومن قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وما من شك أن المسافر في شدة وفي لأواء وفي أتعاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. ففيها معاناة للمسافر، ويتعرض أيضا فيه لمشاق وأتعاب متنوعة في ارتحاله وتنقله. فلطفا من الله عز وجل وتيسيرا بالعباد خفف على المسافر فيقصر الصلاة الرباعية، وأيضا خفف عليه بالجمع، يجمع بين الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. حتى لو كان المسافر لم يحصل له مشقة في السفر، فإن الحكم في الشريعة للغالب والأعم، والشاذ والنادر لا حكم له. فالغالب في السفر أن فيه المشقة وفيه التعب، فجاء هذا التيسير الذي هو من يسر هذا الدين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والأحكام التي في هذا الباب وكذلك الباب الذي بعده هو من الأحكام المتعلقة بصلاة ذوي الأعذار، لأن السفر عذر، والمرض عذر، والخوف عذر، ولهؤلاء في صلاتهم أحكام، للمسافر وللمريض، وأيضا الخائف في صلاة الخوف كما سيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. فهذه كلها من صلاة ذوي الأعذار، فالمسافر عنده عذر السفر، فجاءت أحكام تتعلق بصلاته، وأيضا جاءت أحكام تتعلق بصيامه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه كلها من أحكام ذوي الأعذار. السفر هذا عذر لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة والتعب على المسافر. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، ويجمع بين المغرب والعشاء أي إذا كان على ظهر سير، ومعنى على ظهر سير أي إذا جد به السير، لأن المسافر له في سفره أحوال، تارة يكون على الرحل مسافرا، وتارة يكون متوقفا توقفا مؤقتا، قد يكون التوقف المؤقت يوم أو يومين أو نحو ذلك أو بعض اليوم. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير، وهنا قال إذا كان على ظهر سير، جاء في بعض الأحاديث كان إذا جد به السير جمع بينهم، إذا جد به السير. فاستفاد من ذلك أن الجمع بين الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، إنما يكون إذا جد به السير، هذا أولى حالات الجمع. لكن متى جاز القصر؟ جاز الجمع لأن أحكام للمسافر. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك وهو نازل، والحديث في صحيح مسلم. فيقال أن الأولى أن يكون الجمع بين الصلاتين إذا جد به السير، مثل ما في هذا الحديث وغيره، إذا كان على ظهر سير أو إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. والذي يجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر ليس فيها لا جمع ولا قصر، لا تجمع مع غيرها ولا أيضا تقصر، وإنما الجمع خاص بالظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويراعي من أراد الجمع، المسافر إذا أراد الجمع يراعي الأرفق به، الأرفق به في حله وارتحاله، كما كان ذلك صنيع النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا زاغت الشمس، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني دخل وقت الظهر قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر، أي جمع تقديم، جمع بين الظهر والعصر أي جمع تقديم. وإذا ارتحل قبل أن تزيغ، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، يعني ما يبقى مثل الآن إذا كان سيرتحل بعد ساعة من أذان الظهر، يعني بقي على أذان الظهر ساعة أو بقي ساعتين، ما يجلس ينتظر، وإنما يرتحل ولا يقف، وإنما يؤخر الظهر مع العصر، يراعي ماذا؟ الأرفق به. فإذا هذا الجمع هو رفق بالمسافر، والمسافر الذي ينبغي عليه في التقديم الجمع أو تأخيره أن يراعي الأرفق به، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأرفق أن يقدم العصر مع الظهر يفعل، وإذا كان الأرفق أن يؤخر الظهر مع العصر يفعل ذلك. ولهذا إذا قال قائل أيهما أفضل، جمع التقديم والتأخير، يكون الجواب ماذا؟ الأرفق، الأرفق للمسافر هو الأفضل، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام في كما في هذا الحديث الذي مضت الإشارة إليه. فينظر المسافر في حاله، إن كان الأرفق به أن يقدم العصر مع الظهر أو يقدم العشاء مع المغرب فعل ذلك، وإن كان الأرفق به أن يؤخر الظهر مع العصر أو يؤخر المغرب مع العشاء فعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قال: هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، وفي لفظ رواية مسلم أكثر وأزيد. ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب قصر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. القصر إنما يكون في السفر خاصة، أما الجمع الذي تقدم فإنه قد يكون في الحضر في أحكام أخرى، مثل أحكام المريض ومثل المطر الشديد أو الرياح الشديدة الباردة أو نحو ذلك من الأحوال، فإنه يجوز الجمع ويرخص فيه، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء في الحضر. أما القصر فلا يكون في الحضر، لا يكون إلا في السفر، فهو من الأحكام الخاصة في السفر. والقصر نوعان: قصر يتعلق بالسفر، وقصر يتعلق بصلاة الخوف، وهذا سيأتي لاحقا. القصر قصران: قصر يتعلق بالصلاة في السفر والذي يأتي الحديث عنه هنا، وقصر يتعلق بصلاة الخوف وهذا يأتي لاحقا في باب خاص. والقصر الذي في السفر، قصر الصلاة الذي في السفر، هو في العدد، الأربع تكون اثنتين. وأما القصر الذي يكون في صلاة الخوف فهو قصر في الأركان، قصر في الأركان، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. قال: باب قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة في السفر، الصلاة التي تقصر في السفر هي الرباعية خاصة، فتكون ركعتين، هي الرباعية خاصة وتكون ركعتين. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر أي ركعتين الظهر صارت أربع، وركعتين العصر صارت أربع، وركعتين العشاء صارت أربع. وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هكذا كانت الصلاة في السفر والحضر ركعتين، وزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على أصلها ركعتين. قال: باب قصر الصلاة في السفر. في السفر أيا كان السفر، أيا كان السفر، سواء كان سفر عبادة مثل الحج، أو كان سفر تجارة، أو أيضا سفر نزهة، لو خرج إنسان مسافة السفر وقصده الفسحة أو النزهة أو نحو ذلك، فهي أيا كان السفر، المهم أن يكون ينطبق عليه حد المسافر، وأنه مسافر فإن له حينئذ أن يترخص بهذه الرخص التي للمسافر. والقصر في السفر إنما هو في الرباعية، أما المغرب فليس فيها قصر، والمغرب وتر النهار، ولو قصرت مثلا ركعتين صلاها ركعتين لم تصبح وترا، لم تصبح وترا، والمغرب وتر النهار، كما أن الوتر الذي في آخر الليل وتر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالمغرب وتر النهار، لو قصرت أصبحت اثنتين، أصبحت اثنتين، فالمغرب ليس فيها قصر والفجر ليس فيها قصر، لو قصرت صارت واحدة، وليس في الصلوات المكتوبة ركعة واحدة. فالوتر إنما هو في الصلاة الرباعية. أذكر قديما قرأت فتوى وجهت إلى مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء، رجل يستفتي يقول كان مسافرا مع زوجته، فقال في السؤال إنه أمها في الصلاة وقصر المغرب، صلى المغرب ركعتين وقصر العشاء وصلاها ركعتين، صلى المغرب ركعتين وقصر أيضا العشاء وصلاها ركعتين، فأفتوه بإعادة صلاة المغرب لأن القصر هذا غير صحيح، فأفتوه بإعادة صلاة المغرب، وأفتوه أيضا بإعادة صلاة العشاء لسبب آخر، وأنه ذكر في فتوى أو في استفتائه أنه تيمم ما كان عنده ماء واكتفى في تيممه بالمسح اليدين، الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلم يمسح الوجه، فقالوا أيضا طهارتهم غير تامة، فأيضا أفتوه بإعادة صلاة العشاء، فأصبح هذا السائل وفقه الله إن كان حيا ورحمه إن كان ميتا، لكن نذكر كلامه ولا ندري من هو للفائدة، حصل له نوعين من القصر، قصر في المغرب جعلها ركعتين، وقصر أيضا في التيمم، قصر في التيمم لأنه قصر التيمم على ماذا؟ على اليدين دون الوجه، فقصر في الصلاة وقصر أيضا في التيمم، وقصره في الصلاة التي المغرب كان موجبا للإعادة، وقصره أيضا في التيمم كان موجبا أيضا للإعادة. والمقصد من الإشارة إلى هذه الفتوى أن نستفيد، أن نستفيد ونتعلم، كلنا نخطئ، السائل ذاك يخطئ وأنا أخطئ وأنتم تخطئون ونستفيد، يعني يستفيد بعضنا مما يقع منا من خطأ. قال باب قصر الصلاة في السفر. هذا القصر الذي هو للصلاة في السفر يبدأ بحصول السفر فعلا، يبدأ بحصول السفر فعلا، والسفر يكون حصل فعلا بمفارقة البنيان، مثل ما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال إذا ضربتم في الأرض، متى يكون الشخص ضرب في الأرض؟ إذا فارق البنيان. والسفر إنما سمي سفرا من الإسفار، لأنه لما يخرج من البنيان، يخرج من عامر بنيان بلده الذي هو فيه يصبح سافر، أما ما دام في داخل البنيان لم يتحقق فيه أنه مسافر، فلا يكون مسافرا إلا إذا خرج من البنيان، إذا ضرب في الأرض، مثل ما قال الله عز وجل ضربتم في الأرض، إذا ضرب في الأرض يعني خرج من البنيان، أما ما دام في محيط البنيان فلا يعد مسافرا. فالسفر من الإسفار وهو الكشف، يقال أسفرت المرأة عن وجهها أي كشفت، والرجل سافر إذا انكشف في الصحراء، يعني لما يكون داخل البدن وبين البنيان تواريه البنيان، فإذا خرج خارج البنيان انكشف. فهذا هو السفر، السفر يبدأ تبدأ أحكامه بالخروج من البنيان، تبدأ أحكامه بالخروج من البنيان. يقول أنس بن مالك صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة أربعا والعصر في ذو الحليفة ركعتين، لأن ذو الحليفة بيار علي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج البنيان، أما البنيان الآن اتصل بها فكانت خارج البنيان. فالأحكام تبدأ من حين يخرج الإنسان وليست تبدأ بعد أن يبلغ مسافة السفر كما يظنه بعض الناس، يعني بعضهم يظن أنه إذا بلغ مسافة السفر تبدأ الأحكام. أحكام المسافر من حيث الجمع والقصر تبدأ من حين خروجه، تبدأ من حين خروجه من البنيان تبدأ أحكام السفر. وفي الآية الكريمة الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الحكم الذي في الآية الذي هو القصر مقيد بقيد في الآية، ما هو؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهو قيد مقيد بالخوف، مقيد بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة، أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة. جاء في صحيح مسلم أن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال فقد أمن الناس، ما في خوف الآن، فهل الحكم باقي؟ لأن الله قال إن خفتم، قال فقد أمن الناس. قال عمر قد عجبت مما عجبت منه، يعني هذا الأمر وأشكل عليه، قد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صدقة، إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته، قال إنها صدقة. الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلامه على الحديث أشار إلى فائدة لطيفة نافعة، قال فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم يسمى صدقة، فضل الله الواصل منه إلى عباده يسمى صدقة، صدقة من الله سبحانه وتعالى على عباده. مثل هذا ما جاء في سنن، مثل هذا الحديث في إطلاق لفظ الصدقة من الله، ما جاء في سنن النسائي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، أتى فراشه وينوي أن يقوم أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، يعني من قيام الليل، وكان نومه صدقة عليه من ربه فسماه صدقة. قال الحافظ بن رجب أن بعض السلف أنكر إطلاق صدقة مضافة إلى الله، صدقة من الله، أنكر ذلك وقال إن الصدقة يفعلها من يريد عليها جزاء، الصدقة يفعلها من يريد عليها جزاء، هذه الصدقة. قال لكن هذا الحديث وكذلك الحديث الذي في النسائي يدل على صحة ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الفعل الواصل من الله منة منه وفضل على عباده سبحانه وتعالى سمه صدقة. فإذا هذه الصلاة التي يصليها المسافر قصرا ما هي؟ هذه الصلاة التي يصليها المسافر قصرا، يقصر يصلي الأربع ثنتين، هذه ما هي؟ هذه صدقة من الله، صدقة من الله تصدق بها سبحانه وتعالى على عباده. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقبلوا من الله صدقته، فاقبلوا منه صدقته سبحانه وتعالى. أورد هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، هذه معطوفة على رسول، صحبت رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان. هنا لابد من وقفة قبل الدخول في تفاصيل متعلقة بالحديث. هذا من شباب الصحابة ويتحدث عن هذه الصحبة، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبة أبي بكر وصحبة والده عمر، صحبة عثمان، وهذه الصحبة هي صحبة لخيار الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وخيار أمته، خيار أمته. هذه الصحبة الذي أريد ألفت الانتباه إليه، هذه الصحبة مهمة جدا في نشأة الشاب، مهمة جدا في نشأة الشاب. يحاول في شبابه أن يجعل له نصيبا من صحبة الكبار الأخيار الأفاضل، سواء أهل الصلاح في العبادة أو أهل الفضل في العلم والدراية بدين الله، يحرص على هؤلاء. كثير من الشباب حده مع أسنانه في الصحبة، وهذه الصحبة لا تزيده خبرة، فهما، تجاربا، يبقى فيها يكبر ويبقى قاصرا، يكبر ويبقى قاصرا. لكن إذا ارتقى وأدخل نفسه مع الكبار، ينظر إليهم كيف يتحدثون، كيف يتحاورون، خاصة من ذوي ماذا؟ الخلق والديانة والأدب والعلم، ما يذهب مع الكبار مع كل أحد، وإنما هؤلاء يعني أهل ديانة، أهل خلق، أهل العلم، يصحبهم. ففي صحبته لهم لا يزال كل يوم يزداد ماذا؟ فهما وتجاربا وأيضا رجولة وعبادة، بخلاف الشاب الذي حده حد ماذا؟ حده حد رفقائي. الآن يعني الشيء بالشيء يذكر. ابن عمر، لعل القصة أظن مرت معنا في رياض الصالحين، ابن عمر لما لقي أعرابيا، وكان عمر في طريق السفر، وسأله قال: أنت ابن فلان؟ قال: نعم. فنزل من حماره وأعطاه إياه وأعطاه عمامته، وقالوا له من حوله: الأعراب يكفيهم أي شيء، بعض الروايات الدرهم والدرهمين أو الدينار والدينارين، يكفي أي شيء، أنت بحاجة إلى حمارك تراوح عليه وبحاجة إلى عمامتك. قال إن أبوه كان صديقا لعمر، أبوه صديقا لعمر، كيف لو لقي صديق عمر نفسه؟ الآن لقي ابن صديق والده، من أين جاءته هذه؟ أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه، من أين جاءته هذه المعرفة إلا من الصحبة لوالده؟ انظر، الشاب الذي ما يصحب والده ولا يحرص على رفقة والده، ما عنده أصلا خبر عن أصحاب والده، ما يعرفهم، فضلا عن أن يبرهم في حياة والده أو بعد موت والده، هو أصلا لا يعرفهم. في الحديث: إن من البر أن تبر ود أبيك، هو أصلا ما يعرفهم. لماذا؟ لأن أصلا ما يصحب والده، هو مع رفقائي فقط، وليس لوالده حظ أصلا من صحبته. وهذا خلل، هذا خلل في كثير من الشباب وكثير من الأبناء، خلل، ويؤثر على البر فيما بعد، يؤثر على البر فيما بعد، كما أنه يؤثر في حينه على البر إذا كان لا يصاحب والده. فعمر بن عمر رضي الله عنه يتحدث هذا الحديث الجميل، يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، أكرم بها من صحبة وفقه الله عز وجل إليها. حتى الآن في زماننا يعني بعض الأخيار الذين وفقهم الله مثلا في شبابه إلى صحبة ابن باز مثلا أو صحبة ابن عثيمين أو غيرهم من أكابر أهل العلم، لما يتحدث عن تلك الصحبة والفوائد التي حصلها والمتع العلمية، وإن كان وفق أيضا لمرافقة واحد منهم في سفر، كثير منهم يتحدث بغبطة وفرح وشيء ممتع جدا في حياته يتحدث عنه. فهذا هذه حقيقة فائدة مهمة جدا لا بد أن يستفيدها الشاب في في في حياته مثل ما كان ابن عمر. ولما نقرأ سير الصحابة لا بد أن نستفيد من سيرهم. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، ويقصد فيها صحبة السفر، سافر معهم، سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، سافر مع أبو بكر، وسافر مع عمر، وسافر مع عثمان، كل هؤلاء حظي بسفر معهم رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. إذن هذه فائدة مهمة جدا لا بد أن يتنبه لها الشاب، وأن يجعل له حظا من صحبة الأكابر الأخيار. والبركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم من العباد والعلماء وأهل الفقه وأهل الخلق والأدب. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث لفظه هنا مختصر، والمصنف في بعض النسخ وليست عندي ماذا قال بعد الحديث. هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، وفي لفظ رواية مسلم أكثر وأزيد. نعم، يعني هذا اللفظ للبخاري فيه اختصار، ولفظ مسلم أزيد وفيه فوائد، فيه فوائد. لفظه في مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: صحبت بن عمر، صحبت بن عمر، هذه تعيد لنا الكلام الذي قبلك. حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يقول: صحبت بن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاته نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، يعني يصلون، صلى ركعتين الظهر، وجد أناس في المصلى يصلون. ماذا يصلون؟ نافلة بعد الصلاة، يصلون نافلة بعد الصلاة. التفت إلى حيث صلى، حانت منه، أي حصلت منه التفاته نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، أي يصلون. قال: ما يصنع هؤلاء؟ السؤال هذا سؤال استنكار، ما يصنع هؤلاء؟ قلت له، القائل الحفص، قلت له: يسبحون. معنى يسبحون ماذا؟ يصلون، تسمية للصلاة بعض أجزائها وبعض أعمالها. قال: يسبحون، يعني يصلون. قال ابن عمر: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، لو كنت مسبحا، لو كنت متنفلا بعد الصلاة لأتممت الصلاة، صليت أربع. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، انظر لطفه، يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، يعني في السفر ما يزيد عليها. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر خاصة، ما كان يصلي، لما يصلي الظهر ركعتين ما يصلي بعد الراتبة. وهذا معنى أيضا قوله: ما يزيد على الركعتين، لا يزيد عليها، لا يصلي الظهر أربعا، ما يزيد على الركعتين، ولا يصلي بعدها شيء، هذا معنى كلامه، ما يزيد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذا فيه أن المسافر ليس له أن يتنفل. يقول ابن عمر: لو كنت مسبحا، يعني متنفلا بعد الصلاة المكتوبة، لا أتممت الصلاة. الحاصل أن الرواية التي عند مسلم فيها يعني زيادة تفصيل. قوله كان لا يزيد في السفر، هذا يستفاد منها أن هذا الحكم خاص بالسفر دون الحضر، خاص بالسفر دون الحضر، فالحضر ليس فيه قصر، حتى المريض لا حتى المريض لا يقصر، له أن يجمع مثل ما تقدمت الإشارة، لكن ليس له أن يقصر. أيضا في صلاة عندما يجمع مثلا في شدة المطر أو شدة الرياح أو نحو ذلك لا تقصر رباعية، وإنما القصر حكم خاص بالسفر خاصة. قال فكان لا يزيد فالسفر على ركعتين على ركعتين. قال وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ما كانوا يزيدون على ركعتين، أي في السفر في الصلاة التي هي الرباعية يصلونها ركعتين ولا يزيدون على ذلك. وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان هذا فيه عمل بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا تطبيق عملي للحديث، ذكر سنة هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ما هي المسافة، ما هي المسافة التي يحكم على من قطعها بأنه فعلا مسافر وله أحكام السفر ورخص السفر إلى غير ذلك؟ ما هي المسافة التي إذا قطعها الإنسان يحكم بأنه مسافر، أو المسافة التي عزم أن يقطعها؟ لأن الأحكام لا تبدأ من قطع تلك المسافة وإنما من خروج من البنيان، لكن ما هي المسافة التي إذا عزم أن يقطعها يكون حكمه حكم المسافر؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأظهر في ذلك أن من سافر أو أراد أن يسافر مسافة يومين قاصدين، أي على الإبل وليس على المركوبات الحديثة، يومين قاصدين أي على الإبل، فهذا يكون حكمه أنه مسافر، يكون حكمه أنه مسافر. واليومين القاصدين قدرها أهل العلم بالكيلومتر في 80 كيلو متر تقريبا، فإذا كان السفر في حدود هذه المسافة وأزيد من ذلك فيترخص بأحكام المسافر ويبدأ من خروجه من البنيان، لكن إذا كان ينوي سفرا مسافته 80 وزيادة 80 كيلومتر تقريبا وزيادة. و المدة التي أيضا يكون للمسافر فيها الترخص بأحكام السفر، هل إذا سافر إلى بلد وعزم أن يجلس فيه مثلا شهرا أو يجلس فيه سنة ثم يرجع إلى بلده هل يعد مسافرا؟ ما هي المدة التي يضبط في هذا الأمر؟ وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني بعضهم يعيده إلى العرف في المسألة الأولى وفي هذه، وهذا فيه إشكال، لكن القول الذي يقول جمهور أهل العلم فيما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن أربعة أيام فما دون ذلك، أربعة أيام فما دون ذلك، وأخذوا ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأنه دخل مكة صبيحة رابع وخرج منها إلى الأبطح صبيحة ثامن، قالوا هذا الموطن الوحيد في أسفاره الذي علم أنه سيبقى، علم أنه سيبقى هذه المدة وقصر عليه الصلاة والسلام،